أن يسقط عنهم القصاص. يمكن يشتري ضمائرهم يجي تعال شاركون في هذا الرجل، أنا أريد أن أقتله، شاركون من أجل أن لا يجب علينا القصاص. وهذه مفسدة عظيمة يدرأ بها الحكم. هذا إثبات. أما الجواب عن دليل المعارض فقد ذكرنا أن القصاص لا يمكن تبعضه. هل يمكن تبعضه حتى نقول مثلا أنه يقتل من كل واحد ربع قتله؟ ما يمكن. ولذلك إذا اختيرت الدية كيف نوزع عليهم؟ نوزع بالقسط حسب حاله. نعم. لا ما يرجع للدية. القصاص عمد، النفس بالنفس، وهذا قتل نفسا بالمشاركة. هذه السجارة موديل. نعم. واستدلتم بآية الفرقان. نعم. أليست آية الفرقان في حق الله عز وجل؟ لا، عامة. ما الذي جعلها عامة؟ ولا يقتل نفس التي حرم الله بالحق، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد مهانا إلا من تاب. لا، نعطيه، يعطيها الله. قصدنا مو معناه يسقط حقه، معناه أن الله يتحمله عنه، عن هذا التائب. هنا. نعم. اتفق المقتول بسقوط القصاص لكن اختلف في الدية. كيف؟ بعضهم لا يريد. أعفو عنك. كيف؟ بعضهم يريد الدية وبعضهم لا يريد. طيب ما أحد يجبر عليها. يعني شيخ مثلا الدية تقسم كاملة، أو مثلا يأخذون نصيبهم فقط من الدية. يعني مثلا لو كانوا اثنين واحد منهم عفا والثاني معه. طيب. فأنا أخذ الثاني لك نصف الدية. لا نصف الدية. نعم. فقط هذه كامل. لا نسبة دي. هي كالميراث تماما، توزع كالميراث. لو كان معهم زوجة كلها الربع والثم، أم لها السدس والثلث حسب الحال. نعم. يجوز للمقتول أن يأخذ دية. هل يمكن في بعض الناس التي يطلب شرع الله عز وجل، هل يمكن ايش؟ يوجد في بعض البلدان التي لا تقبل شرع الله ان ينكر اهل القتيل والقاتل نفسه ينكر انه قتل حتى يقبل شرع الله بينهم. يعني ياخذ دية، اهل القتيل ياخذوا الدية والقاتل يقتل. ليش؟ يعني الان في بعض البلدان اذا قتل، فهمنا بعض البلدان ما يقتص. نعم. اذا قتل احدهم الآخر يسجن سنتين. طيب. ويخرج خلاص. نعم. هذا يطبع. لكن في دية. في دية. ما في دية. ما يدفع ولا نفسه. ما في دية. أهل القتيل يتربصون به يا شيخ. لكن هل إنه يقتصر على الحبس؟ نعم. سنتين أو أكثر بدون دية. بدون دية. ما في دية. ها؟ ما في دية. ما في دية. بالنسبة للحكومة. ولا قصاص. ولا أي شيء. ولا قصاص ولا أي شيء. كيف؟ القاتل يمكن قتله. ما هو ممكن. يمكن القتل وبعد ذلك يبحث عن الأدلة، يقول أهل المقتول أنه كان عندنا كان يزورنا وهذا ما قدر منه، ابحث عن القتل. طيب. وبالتالي معناه أنه يحتاج إلى إقامة البينة. فلا يحتاج إلى إقامة البينة، لابد من بينة أن هذا الرجل قتل صاحبه. هم قبضوا عليه يعني بالشبه أنه هذا مشتبه أنه قتل. ما يكفي يعني. ما يكفي. أقول هذا لا يكفي. اللي فاهم السؤال وأنت ما فهمت الجواب. بالنسبة للدية. سؤال الشيخ اللي هو رجل قتل نعم. رجل. إيه نعم. ولا هؤلاء يعني الحكومة. تقول لن يرفعوا الأمر إلى الحكومة. مو لن يرفعوا، قبض عليهم خلاص وانتهى. قبض على الرجل انتهى هو السجن. طيب ويعني سيحكم عليه سنة سنتين طبعا ما ينفذ زين. طيب فيعني قال هذا الرجل يقول عليه الحق وعم قال ما قتلت ما قتلت طيب من أجل أنه نيته أنه يدفع الدية. طيب لأنه أصحاب يعني اتفقوا معه أهل القتيل على أنهم يعطوا الدية فإن كان في خارج الدية. طيب وإذا قال ما قتلت تطرق الحكومة؟ إذا قال ما قتلت وتبين أنه كان في المكان في مكان ما وتبين أنه كان في مكان وقت وقوع الجريمة فيتركوه وما وقت عليها دلة ما فعليها دلة. طيب إلا عليه شبهة فقط يعني قبض عليه شبهة في هذا الحال لا بأس أن يقول ما قتلته لكن يتأول يعني ممكن يعني يكثر ممكن لا مو يكثر يتأول أوكي. مثلا قاتل يوم الأحد قال ما قتلته يعني يوم السبت طيب ما أكيد هم عارفين هذا الموضوع كيف؟ أكيد هم يعرفوا هذا الموضوع ما هم بعارفين الحكومة وش تدري هذا في القلب لا لا ما يقول في قلبه هذا هو التأويل الذي ذكر العلماء في القلب يقول والله ما قتلته وهو يضمر يعني يوم السبت وكان القتل يوم الأحد أو والله ما قتلته يعني في السوق والقتل كان في البيت يضمر في قلبه وأهل القتيل كذلك يا أمين كبير يقول ما قتلته نعم أهل القتيل يتنازلون يتنازلون نعم إذا عفى أولياء المقتول من القصاص إلى الدية فرفض القاتل إلا القصاص فهل يجبر على الدية؟ الخيرة لأولياء المقتول يجبر على لا خيرة للقاتل نعم رجل قتل رجل ثم عفى أولياء المقتول وبعد فترة تربص به جماعة فقتل الخاتل هل يقتص منه؟ نعم يقتلون لأن أولياء المقتول لما عفوا صارت نفس القاتل معصومة مقتول في الجنة إن شاء الله كان مسلم كيف تزوج المقتول المقتول راح لا هذا لا يجوز لأن المهر إنما يكون للمرأة المهر يكون للمرأة إن اختارت المرأة ذلك لا بأس طيب قلت لا صح كيف يأخذون مهر المرأتين والمهر للمرأة رجل يصبر كيف رجل يصبر كيف يصبر يعني نجعل القاتل يصبر قلت لك بارك الله فيك إذا قالوا نحن لا نفسد القصاص إلا بدية كاملة وتزوج بالمرأتين معنى ذلك الآن إن المهر ما رجع للمرأتين فلا يصح نعم كيف هنا لهم ذلك لنا هذه المراجعة ليه ما قسمناه من أجله يعني ها كيف من أجل الدرس القادم ونشوف القسم هل يمكن ولا ما يمكن طيب يكون إلى حديث ربيع القسم الأول إلى حديث ربيع ولا طويل مش عيبن أن رجلا طعن رجلا هذا النصف طيب إذا الدرس القادم إن شاء الله هو هذا مراجعة نصف إلى عمرو بن شعيب لا حديث عمرو بن شعيب ليس معكم أما عمرو بن شعيب إذا تحب أن يكون معكم ما في معنى أي نعم طيب أظن بدأنا في باب الديات

لو لو لو لو فرضنا أنه ضربه فأشل يده، أشل يده وأشل عينه، قطع عينيه عليه وقطع أنفه وقطع عليه ثلاث أيام. ثلاث أيام ما شاء الله. لا والله لا قدر، لا قدر، ما يفحبه ذا يا شيخ. نعم. إيش؟ نعم. اليد الأصابع فيها أدية، كل الأصابع، يعني لو قطعها من مفاصلها السفلى ففي أدية، لو قطع الكف بأصابعه ففي أدية، لو قطع الذراع مع الكف والأصابع ففي أدية، يعني ما تتعدد الديات، لو قطعها من الكتف فدية واحدة. نعم. وفي الواحد نصف الدية. الأصل الأصل إنه آدم له رجلين. إيه ويمشي على رجل واحدة. إيه بالعكاز. وقطع رجله. هذا يكون أذهب منفعة المشي. والعلماء يقول ما عليه إلا نصف الدية. ما فيه إلا العين. العين الواحدة تقوم مقام عينين. والرجل الواحدة لا تقوم مقام رجل واحدة، فليس فيها إلا نصف الدية فقط. نعم. قول الله تعالى وقتنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، هذه الآية نص عليها الشرع. إيش؟ يعني معمولة هي لأهل الكتاب من اليهود. نعم. ولكن نعمل بها للحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم لأنس ذو القصاص. نعم. فلماذا ما نقول إن فقع عينه فقعنا عينه وإن جذع أنف جذع أنف؟ نقول هكذا. هذا الحديث في بيان الديات فقط. أما القصاص إذا تمت الشروط فإنه يقتص منه. يعني لو فقع عين شخص اليمنى فقعنا عينه اليمنى، لكن لو فقع اليمنى فإننا لا نفقع اليسرى. طيب لو فرق لو فقع الأعور الذي له عين اليمنى يمنى عين الصحيح عين الصحيح شو يا جماعة؟ إنسان أعور له عين اليمنى فقع عين إنسان سليم اليمنى، يعني يمنى بيمنى، هل نقتص من الأعور؟ لا نقتص منه. وبعض العلماء يقول نقتص بعموم الآية العين بالعين، وعينها الثانية العورة مين منا؟ من الله، فنقتص منه. ولكن بعض العلماء يقول لا نقتص، لأن هذا يؤدي إلى ذهاب النظر، لأن العين الواحدة تقوم مقام ثنتين، فلا نقتص لكن نلزمه بتفدية كاملة عوضا عن عينه. وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب الأقوال. نعم. هنا لو فرضنا أن قيمة العبد أكثر من دية الحر مرتين أو ثلاث تؤخذ كامل. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن المال أو أحد المنخرين فيه ثلث الدية. نعم. أليس أنت أحسن الله إليكم تكون من أربعة من هذه الثلاثة ومع القصبة؟ القصبة ما جاء، القصبة ما أتاه، ما أتى القصبة هنا، لكن يقول أن قصب الدية على هذه الأربعة يكون ربع الدية المال وربع، لأن الرسول قال في المنخرين الدية، في المنخرين في الدية. فإذا المدار على المارن الذي هو اللين من الأم. وأما القصبة، القصبة لأنها بينهما، فقالوا إذا كان الرسول جعل المنخرين وهما جداران يحميان الأم فالقصبة أيضا جدار يقوم بها الجداران. لا القصبة هم اللي العظم ما فيها دية، فيها حكومة. يعني لو فرض واحد مقطوع أنفه المارن ثم جاء شخص وجنى على هذه القصبة فليس فيها دية. نعم. داود لماذا قلنا في الحبل؟ إيش؟ في الحد على الصحيح أنه يقتل لحربه، وقلنا إذا قتل إذا أخذ الدية يأخذ دينه وخذ دينه، لماذا نذرنا في دينه وأخذنا هذا القول؟ ما ذكرنا الفرق جماعة قتله به لأن النفس بالنفس، واختلاف الدية لأن العبد يباع ويشترى فهو بمنزلة السلع. ها إلا أن صحيح. نعم. قلنا أن من شروط القصاص أن يكون أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين. فالمسلم إذا قتل كافر. نعم. هل الأديان غير الإسلام أفضل؟ لا. سواء. دين سواء. دين واحد. في هذا الباب دين واحد. نعم. لا هذا يدخل في دية المنافع. نعم رشاد. نعم إيه. قال العلماء انه يقدر هذا الحر كانه عبد سليم غير مقطوع، ثم يقدر كانه عبد مقطوع مقطوع العضو، فما بين القيمتين يأخذ مثل نسبته من الدية، من دية الحر. فإذا كان هذا العبد قيمته سليما 1000 ريال وقيمته مقطوعا 900 ريال فالنسبة هي العشر فيعطى 10 دية. نعم يوسف. حديث الربيع. نعم. ما يرد على شرط نعم. لا بالغ بالغ بالغ لكن يعني مع النساء. نعم هو إيه ما في شك لأن الصغير مرفوع له القلم. إيه نعم نعم نعم. لا العضو الزائد يعطى القاطع أجرة إذا كان لم يتضرر المقطوع، ما في شيء لم يزده إلا خيرا. نعم. آتي محمد الوصية الغضية والرحمة. نعم آدم. ها طيب نعم الدليل على ان انهما لا ينتفعان ليس فيهما حركه يعني ما فيهما الا الجمال والوقايه. لا ما يبقى نعم ايش اللحيه هذا الشعور من جنس المنافع وفيها خلاف. نعم بارك الله فيكم. من المعلوم ان المسلم إذا فعل مكفرا خرج من الإسلام ويقتل إذا تمت الشروط، فهل أهل الكتاب الآن هم أهل الكتاب لأنهم الآن يفعلون مكفرات وأهل التثليث ومن يعبد المسيح هم أهل الكتاب أم كفار الآن؟ هم أهل الكتاب أليسوا أهل الكتاب؟ أليس الله تعالى سماهم أهل الكتاب وهو يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في نفس السورة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وفي نفس السورة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أي أي نعم لكن سماهم الله كفارا، لكن لما كانوا يدينون بدين النصارى فهم أهل الكتاب. نعم إيه نعم ينظر فيه مثل ما لو قطع نصف اللسان ينظر وش اللي بقي المنفعة، إذا فاتت المنفعة كلها ففيها دية، وإذا لم تفت فحكومة. نعم. لو قتل ولد أبيه ولد قتل أباه فهل أولياء المقتول أن يعفو قبل تقرير الأمة في الورثة؟ يعني إخوان الولد ما في بأس يعفو عن القتل؟ يعفو عن القتل نعم. متى يلجأ إلى الدية إذا كان في قصاص؟ يعني يمكن أن إذا شاء من له الحق أن يأخذ الدية ويعفو عن القصاص فلا بأس. ها؟ وكذلك إذا قطع عضو منه وقال أنا أريد دية هذا العضو ما في مانع. كيف؟ قطعت يد رجل فقال أريد الدية يقتص منه إذا تمت الشروط. انتهى الوقت. وبعضهم جعل الدليل عموم إذا سمعتم مؤذن وقال أن المقيم مؤذن لأنه يؤذن الناس في إقامة الصلاة. والذي يظهر لي أنه ما دام الحديث ضعيفا فإنه لا يعمل به ولكن لو عمل به أحد ما ينكر عليه. وهذا نعم. يقول إنكم قلتم إن الصيام ينقطع عندما تنوي أن تفطر بأحد المفطرات، فإن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا لم يعمل أو يتكلم، وكذلك قوله من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة. الظاهر ان الاخ مبارك او هذلول فهم خطا الذي قلنا ما قاله المؤلف في انه من نوى الافطار افطر، ومن نوى ان يفعل محظورا ولم يفعل فانه لا يفطر، لان نيه الافطار معناه نيه قطع الصوم. واما لو نوى ان ياكل ولكن ما اكل فلا يفطر. عرفت الفرق؟ ما هي السنة في القياس في التيامن؟ وهل يكون في كل شيء مثل ركوب السيارة أو دخول البيت إذا كان الداخل أكثر من واحد؟ أفيدونا. الذي يظهر تقديم الأكبر في هذه الأمور، لأن ما فيها يمين ويسار، كل واحد يمين للثاني ويسار للآخر. ثلاثة مراجعة دائما جاءت. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في كتاب الجنايات أن نأخذ النصف وقدرنا ذلك. أولا الجنايات تعريفها لغة واصطلاح. نعم آدم النفس على الغيب، واصطلاحا لا نعم خالد أو مال سنت تعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. هل الجناية محرمة خالد؟ نعم محرمة. شو الدليل؟ دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن أموالكم ودماءكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمت يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم. أحسن. طيب يقول في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما هذه الثلاث؟ ما حضر. طيب تارك لدين. طيب من هو ثيب زاني بندر؟ نعم عقد لا من جامعة. نعم نعم

نعم. طيب، في حديث عائشة رضي الله عنها يقول: رجل يخرج من الإسلام فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. أو هنا هل هي للتخيير أو للتنويع؟ التنويع، يعني قد تكون عقوبته طيب، أو الثاني أنها للتخيير كالآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هل يمكن أن نفسر قوله يخرج من الإسلام أي يكفر أو لا يمكن؟ نعم لا لا، نريد من هذا الحديث. يمكن أن أقول يخرج من الإسلام بالكفر؟ كيف ذلك؟ لأنه قال يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله. نعم. المحاربة لا تكون للمسلم. لكن هل العقوبة تناسب الخارج من الإسلام؟ نعم، يعتبر يكون مرتدا. المرتد هل يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض؟ إذا ثبت فيه الردة والخروج. أو الردة ما فيها إلا قتل. ما تقول في هذا؟ نعم، ذكرنا ايش؟ معنيين. طيب، ذكرنا معنيين، لكن اذا اجتمع الامران، اذا اجتمع الامران فلا بد من القتل على كل حال، لان الردة ما فيها صلب او نفي من الارض، يقتل على كل حال. فمتى وجدت الردة سواء كان فيها مع المحاربة او لا فلا بد من القتل. ما تقولون في رجل قتل ابنه؟ الأخ، ما هو الحديث؟ لا لا لا يقال الوالد بالوالد. طيب، يقول لا يقتل لقوله في الحديث لا يقاد الوالد الوالد بالولد. في رأي آخر؟ نعم. نعم. نعم، وكذلك الحديث النفس بالنفس. طيب، ما هو الجواب عن ما استدل به أخونا الذي قال إنه لا يقتل؟ عباس، جواب عن الحديث بأنه ضعيف. نعم، ولهم دليل من النظر، لأن له ما جاء بالدليل من النظر. خلينا نشوف الجواب عن هذا. أن الحديث ضعيف لا يقوى على تخصيص الأدلة العامة. طيب، هم عللوا أيضا بعلة في أنه لا يقتل الوالد بالولد. نعم فهد، الولد لم يكن سبب في قتل أبيه. لا يا أخي، العلة اللي عللوا بها أنه سبب لإيجاد الولد. من؟ الوالد. طيب، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. طيب، نقول ردا على هذا التعليل، على هذا التعليل نقول إنه ليس هو كان سببا في قتل نفسه ولم يكن الولد سببا في قتله. نقول ليس الولد سببا في إعدامه، ولكن هو الذي قتل فقتل، إذن هو السبب، هو سبب قتل نفسه. طيب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل كان في عهده أحد يدعي أن عنده مصحفا خاصا به، أو أن عنده وحيا من الرسول خاصا به؟ نعم طيب، الدليل حديث أبو جحيفة، يقول أبي جحيفة. نعم، عندما سأله ليطمئن هل هناك

الروحية من باب أولى، صح؟ طيب، ما معنى قوله ويسعى بذمتهم أدناهم؟ خالد، ما معنى قوله ويسعى بذمتهم أدناهم؟ وإن شئت أن تخبرني أين ذهبت قبل ذلك لا بأس. ما ذهبت شيء؟ سبحان الله، أجل أحيانا فراستي تخطئ. نعم، المعنى يسعى بذمتهم أدناهم، نعم، لأن أي واحد من المسلمين إذا عاهد أحدا وجب على المسلمين جميعا التزام هذا العهد. أحسنت، إذا أمنه ولعد العهد يكون بين ولاة الأمور من الطرفين، أما التأمين فيكون ولو من واحد، فإذا أمن مسلم كافرا وجب على جميع المسلمين حمايته وأن لا يعتدوا عليه. كيف هل يقتل الرجل بالمرأة؟ نعم، ترى شو اللي أخذ أو اللي أخذ ما يأخذ، ترى اللي أخذ أول ما يأخذ ثاني. الأسئلة مختصة بالأمام فقط، أما الآخرون لا. خذ هذا السؤال، ها؟ هل يقتل الرجل بالمرأة؟ نعم. نعم، نعم. الله يقول والأنثى بالأنثى. نعم، بس هذه أدلة في أدلة أخرى تفيد أن النص للناس يعني عام. هل عندك دليل خاص؟ أي نعم، في حديث أن رجلا أن وجد امرأة رأسها قد وقف بين حجرين فسألوها من فعل هذا هذا، فلما ذكروا لها يهودية فأمات براسها فأخذ وقض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم براسه. لكن قال قائل إنه قتل لنقضه العهد لا قصاصا. لم يذكر في الحديث إلا سبب قتل، سبب قتله إلا أنه قتل، لكن لما نقض العهد قتلناه. إذا نقض العهد انتقض عهده وعهد غيره. أي ما هو صحيح، ما ينتقل عهد غير اللي جنبه. يلا سعود، لو كان لنقض العهد لم يكن قصاصا لكان بالسيف، لكن لما رض رأسه كما رض رأس الجارية علم أنه ليس لنقضه العهد. طيب، كيف أخذ بقول الجارية وهي في سياق الموت بأن فلانا قتلها؟ خالد، قرينة تحتاج إلى إطار اليهود، ها؟ قرينة فقط وتحتاج إلى دليل، وإطار اليهودي أيد هذه القرينة، يعني لم يؤخذ بدعواها حتى أقر المدعى عليه، صح؟ طيب، ويبعد في هذا الحال أن تتهم من ليس بمتهم. طيب، لو أن رجلا قتل آخر بشق بطنه وأكل كبده، فهل يشق بطنه وتؤكل كبده؟ نعم، يحيى. نعم، لا، الكبد لا تؤكل. قصاص. نعم، هي لكن القصاص ما هو تمامه أن تؤكل كبده؟ لا، لا تؤكل كبده لأنها حرام. طيب، إذن يشق بطن، هل تفصل الكبد؟ هل تفصل الكبد؟ كبد هذا الجاني ليس بفصلها قيمة، المهم انه مثل بالمقتول. خالد ما تفصل الحدث. ليش؟ لأنها مثنى وترتيب من هي من اعتدى عليكم؟ بعد الوعيد ما اعتدى عليكم هذا في استثناء في استثناء نعم. ولهذا الفقهاء قالوا بأنه لو قتل غلاما متلوطا به لا يجوز أن يقتل. لا هذا غير. وكذلك شرب الخمر هذا شيء آخر. لكن هذا الآن اعتدى عليه فأبان كبده وأكلها، لكن نقول هذا محرم ولا يمكن نفعله. لكن إبانة الكبد ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل المشركين لما فعل المشركون ما فعلوا بعم النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحب الناس إليه وفي سائر الصحابة من التمثيل وقطع الأعضاء لم يفعل هذا ما قدر عليه. تعرف أحد ما حصل فيها قدرة بعدها مين بالغزوة. نعم نقول بالتفصيل ما هو لأنه لو مات بعد شق ركنه لم تنزع كبده ولو لم يمت لكان من العدل أن تنزع كبده. إذا لابد أن نعرف هل أكل من كبد ذاك بعد أن مات أو قبل. الأصل أنه أكل من قبل. أيوه ما هو الأصل هو باطل له المادة. نسأل الله على كل حال. نعم تبان كبدة لأنه أبان كبدة. مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000